بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى، وهو زكريا بن يحيى بن صالح البلخي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن هشام وهو ابن عروة، عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجت سودة، أي سودة بن الزمعة أم المؤمنين، بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، أي لقضاء حاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، أي أنت معروفة، فانظري كيف تخرجين، اخرجي الخرجة المناسبة لك لأنك أم المؤمنين. قالت: فانكفأت راجعة، أي انقلبت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى، أن يأكل عشاء، وفي يده عرق اللي هو العظم، والعرب تقول: أطيب اللحم، أطيب اللحم أعوده، أي ألصقه بالعود وهو العظم. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، يعني فيه إشارة إلى شدة نزول الوحي، وذلك سرعة الملائكة سرعة لا يعرفها إلا الله تعالى. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، فنزل الوحي بهذا، وهذا دليل على أن كثير من السنة هو وحي من عند الله، وأن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. باب قوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، أي في صدوركم، فإن الله كان بكل شيء عليم، أي عليم، ومقتضى العليم أنه يحاسب عليه. فهذه الآية الكريمة مما يعرض قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أنها غير منسوخة. نعم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: استأذن علي، استأذن علي، أي طلب الإذن في الدخول، استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب اللي هي آخر سنة 5، فقلت: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، أي في الدخول علي، فأبيت أن آذن حتى استأذنك، حتى بمعنى إلى أن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعك أن تأذنين عمك، إذن هو عمها، عمها من الرضاعة. الآن لو فرضنا وجدنا طفل صغير رضيع ملقي في الشارع يبكي، ودخلنا على كلية لنرضعه، لم نجد حليبا، فدخلنا على مدرسة إعدادية أو ثانوية ولم نجد فيهن امرأة متزوجة، لا المدرسات ولا الطالبات، هل تستطيع واحد أن ترضعه؟ الجواب لا، لأنه ليس لديهن حليب، مو صحيح؟ ولذلك بقدرة الله تعالى هذا الجنين حينما يصل إلى أسابيع محددة قبيل الولادة، ثمة يعني غدة في مكان اسمها بيتا تنطي هذا الحليب، فعند الولادة يعني ثدي المرأة يضخ الحليب، فإذا هذا لا يكون الحليب إلا إذا كانت البويضة مخصبة ومر عليها 42 أسبوعا حتى يبدأ الحليب ينتج، طبعا الله الذي أمر. فإذا هذا الحليب يسمى لبن الفحل، يعني لولا الفحل جامع المرأة وخصبت البويضة لما وجد هذا اللبن. وذاك الطفل الرضيع حينما يرضع من امرأة يكون هو ابنها وهي أمه، وأمها تكون جدته وأختها خالته. لو فرضنا أن هذا زوج المرأة المرضعة لديه امرأة ثانية ولديه بنت، هل تحرم هذه البنت على الرضيع؟ نعم تحرم عليه، لأنها ابنة أبيه، لأن هذا صاحب اللبن أصبح بمثابة الأب. وهل يحق لفرضنا ابن امرأة رضعت الامرأة، هل يحق للرضيع أن تتزوج زوجة المرضعة؟ الجواب لا، لأنها صار أبوها، فيكون أخو هذا صاحب اللبن يكون عمها، ولذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالسيدة عائشة ليس لديها علم بهذا ولم تجتهد في هذا الأمر. لا لا، عائشة، حديث عائشة. نعم. فقال: وما يمنعك أن تأذنين عمتي؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. هذه الكلمة تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها، إنما تقال يعني محاربة. قال عروة: لذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. باب قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا الأولى بالإنسان حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الصلاة والتسليم، ولو أنه أفرد ليس مكروها كما مر عندنا اليوم في درس ابن خزيمة، ولكن أولى أن الإنسان يأتي بالكمال والتمام. قال أبو العالي، أي أبو العالي الرياحي وهو رفيع بن مهران، قال مفسرا، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. هكذا فسرها، أي يعني ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. ولذلك فإن الله قد أمر أهل الأرض أن يصلوا على النبي حتى يجتمع له ثناء الملأ الأعلى وثناء أهل الأرض. قال ابن عباس: يصلون يبركون، أي يدعون بالبركة، لنغرينك لنسلطنك. حدثني سعيد بن يحيى وهو أبو عثمان الأموي البغدادي، قال: حدثنا أبي اللي هو يحيى بن سعيد بن أبال بن سعيد، قال: حدثنا مسعر وهو مسعر بن كدام يقال له المصحف لقوة حفظه وإتقانه، عن الحكم وهو ابن عتيبة، عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن وليس محمد بن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، أي مما علمتنا في التحيات، فكيف الصلاة، أي كيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه مجيد مبالغة، صيغة مبالغة من ماجد، من المجد وهو الشرف، فربنا له السماوات والأرض وهو الغني عن كل مخلوق وهو القادر على كل شيء، فله الشرف سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: حدثنا الليث وهو بن سعد، قال: حدثني ابن الهاد وهو عبد الله بن سام بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم أي قد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم. وقال أبو صالح، أبو صالح اللي هو كاتب الليث، والبخاري لا يروي عن أبي صالح إنما ينقل عنه، وقال أبو صالح: عن الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو ابن محمد بن مصعب، قال: حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز بن أبي حازم، والدراوردي اللي هو محمد بن اللي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، مر عندنا اليوم أنه قد أخطأ في حديث، والدراوردي إذا روى عن عبيد الله فروايته عنه منكرة، لكن هذا عن غيرها. بسم الله. وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. لا تكونوا كالذين آذوا موسى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال أخبرنا روح ابن عبادة وهو البصري قال حدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة عن الحسن وهو الحسن البصري ومحمد وهو بن سيرين وخلاف اللي هو خلاف ابن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا أي صاحب حياة سعيد من الحياة وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أي كان عند الله كريما ذا جاه. وهذه الرواية مختصرة ومرت عندنا وأن الله برأه حين آذوا ثم قالوا أن موسى آدر يعني بنو إسرائيل كانوا يقتسلون عراتا من غير يعني كاشفين العورات وهو كان حيي فكان لا يقتسل معهم لا يسبح معهم فأشاع ولهذه الإشاعة. فيوم ذهب ليغتسل ونزع الملابس ربنا قد جعل الحجر يسير بالثياب حتى يمر عليهم ليروا أنه ليس آدر. الآدر هو الفتق لما الإنسان يصاب بالفتق وقد الفتق يكبر إذا كان الإنسان لا يعمل له عملية بعض الناس يتخوف من العملية. نسأل الله أن يعافي كل المرضى أجمعين. فموسى قالوا عليه هذه الدعاية قال لا يمنعه أن يقتسم إلا لأنه آدر اللي هي التفاح الخصيتين أو الفتق اللي يصير بالأعلى. فبينما يقتسل وضع ملابسه الحجر الحجر سار وموسى يسير خلف الحجر وينادي ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل عند بني إسرائيل ورأوهم ثم مسك الحجر وكسر الحجر فربنا برأه. هل فيه حكمة على أن الإنسان لا يؤذي أحدا ولا يقول قول الزور ولا يقف ما ليس له به علم لأن الله سبحانه وتعالى دافع عن موسى وأراد أن يدفع عنه ما وصف به. فنحن كيف نتقول على الله بغير علم ونطعن بالآخرين؟ فهذا يعني تربية لهذه الأمة وأيضا هذا الخلق من خلق بني إسرائيل من خلق اليهود ونحن مأمورون أن نجتنب طريقتهم. سبأ يقال معاجزين مسابقين بمعجزين بفائتين معاجزين مغالبين سبقوا فاتوا لا يعجزون أي لا يفوتون يسبقون يعجزون قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معجزين مغالبين يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه. معشار عشر الأكل الثمر باعد وبعد واحد أي في المعنى. وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب. شوف إذا واحد زعلان لو فرحنا على الدرس والأخ هنا جالس نقول لماذا فلان عازب يعني جالس لوحده لا يعزب ولا يغيب. فربنا لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. العرم السد ماء أحمر أرسله في السد فشقه وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنتين وغاب عنهما الماء فارتفعتا عن الجنبين عن الآن عندي هنا عن هو المشكلة يربط عن عن الجنبتين أي عن الجنبتين أحسنت فارتفعتا عن الجنبتين وغاب عنهما الماء فيبثتا أي عن الجنبتين ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء. وقال عمرو بن شرحبيل العرم المسنات أي المرتفعة أي المسنات بلحن أهل اليمن أي بلغة أهل اليمن. وقال غيره العرم الوادي السابغات الدروع ولكن الثوب لما يقال ثوب سابق لأنه يأتي يكسو الإنسان. بسم الله الحمد لله لا نبقي منه شيئا. وقال مجاهد ومجاهد بن جبر المكي نجازي في لفظ الغائب والمتكلم قراءتان نجازي. نعم. نعاقب أعظكم بواحدة بطاعة الله مثنى وفرادى واحدا واثنين التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا وبينما يشتهون. طبعا ابن عمر بعض المرات شرب ما هات كذا الماء بسم الله ثم بكى فقيل له لماذا قال ذكرت قال الله تعالى وحيل بينه وبين ما يشتهون فقال ذكرت أن أكثر شهوتهم يوم القيامة إلى الماء لأنه سيقول المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فأكثر شيء يشتهى ولأن أكثر شيء نشربه ما هو الماء فهذا تذكير بهذه النعمة ولكن ذكر الإنسان النعمة فهو أدعى إلى شكرها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمتي التي قال يا أيها الناس اذكروا نعمتي نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تذكر نعم. فذكر النعمة أدعى إلى شكرها قالوا بينما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة بأشياعهم بأمثالهم وقال ابن عباس كالجواب كالجوبة من الأرض الجوبة من الأرض اللي هي لما تمطر الدنيا وتتحول إلى برك تسمى جوبة والخمط الأراك والأسل الطرفاء والعرم الشديد العرم الشديد أخذ من أي شيء من العرامة وهو الشراسة والصعوبة ولذلك أحد الرواة حيث يقال له عارم ويقال حاشاه من العرامة إنما كان ليس عارما باب قوله فراغ فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير طبعا البخاري ساق هذه الآية في كتاب التوحيد لإثبات كلام الله تعالى فالملائكة يخشعون حينما يسمعون كلام الله تعالى ويخضعون وبعد هذا الشيء يسألون ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير يعني تأتيهم الهيبة والخشوع والخضوع حينما يسمعون كلام الله تعالى. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو بن دينار قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خاضعين بقوله كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير أي قال الله تعالى الحق فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكسبه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني هكذا تكون الشياطين يستمعون قول الملائكة ماذا قال الله وماذا أمر الله فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها أي المسترق الذي سرق الكلام من الملائكة والملائكة سمعوا كلام الله تعالى من الأمر وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة وذلك الكهان والسحرة يحرم أن نذهب إليهم وهم يكذبون كذبا كثيرا فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء ولذلك أحيانا يقول الكاهن شيء وبعدها يقع الأمر واقع قد تكون من الكلمة التي سمعها مسترق الجن وسمعها من الملائكة وألقاها إلى الكاهن والكاهن قد بلغها للناس فهذا نادر والعبرة بالغالب إذا كان هم مع الكذبة الواحدة يكذب مئة كذبة فكيف يصدق وكيف يذهب إليه باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أي يوم القيامة حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا محمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه في لما يقودها المستغيث. وهذا حينما كانت تحصل الغزوات، كفانا الله وإياكم كل شر. فاجتمعت إليه قريش، أي قبيلة قريش، قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم. طبعا هذه قالها بعد أن نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أي يأتيكم صباحا ويغير عليكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي، أي قدامه، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وهلكت وعوقب بجنس ما قال. وسمي بأبي لهب لتلهب وجنتيه ولجماله، ولما لم يحط نعمة الله في محلها أهلكه الله تعالى بجنسها وبنوعها من اللهب. وهذا مثال يعني أن الداعي قد يؤذى من أقرب الناس إليه، ولذلك هذا عمه لم يؤمن به بل إنه من أول من آذاه. الملائكة، قال مجاهد القطمير لفافة النواة، صرع عندنا النواة، فاللفافة التي على النواة هي القطمير، والفتيل هو الذي يصير بالحلق، والنقير هو الذي في ظهرها. وهذه ثلاثتها قد ذكرت بالقرآن إشارة إلى الصغر والقلة، ويعني لأجل تقريب المعنى، ولأن التمر كان هو مأكول الناس كثيرا حين ذاك. قال هنا مثقلة، أي بالتخفيف مثقلة، وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس. طبعا هو سورة الملائكة هي سورة فاطر، وهذه السورة فيها من العجائب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فبعضهم سماها فاطر، وبعضهم سماها بسورة الملائكة، كما أن البخاري سماها بسورة الملائكة. وتسميتها بسورة فاطر هو الأشهر والأكثر. ونقل عن ابن عباس قال ما كنت أعلم معنى فاطر حتى اختصم عندي أعرابيان فقال أحدهما أنا فطرتها، باعتبار لا يعني أنا حفرتها، يعني أنا أول واحد، ففاطر معنى أنا الأول. ولذا فاطر يعني ما كان سماء ولا أرض، وكان عرشه على الماء كما في سورة هود، لكن الله فطر السماوات وخلقهما. فالخلق والجعل والفطر، شيخ عبد الرحمن حسن حبنك في تفسيره لسورة فاطر أبدع أيما أبدع في سورة الأنعام وفي سورة فاطر في بيان هذه المعاني. فهنا الحمد لله فاطر أي منشئ السماوات والأرض، ولم تكن ثمة سماء ولا أرض. وهنا يعني شوف الملائكة بعضها لها 600 جناح مثل جبريل عليه السلام، وهنا يزيد في الخلق ما شاء، يعني زيادة الأجنحة. ونحن الآن نعيش هنا وأيضا تزداد هذه، يعني أطباء العظام يقول حتى العظام تتبدل كل 3 سنوات. الدم، احنا تكلمنا قبل الصلاة عن الرضاعة أو قبل قليل ذات الدرس، لماذا الرضاعة يكون هذا ابنها؟ لأنه الحليب يعمل خلايا وتنشطر الخلايا. لكن شوف الدم، لو فرضنا عندنا طفل صغير رضيع ورجل تبرع له بدم امرأة، هل يكون ابن له مثل الرضاعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الدم يبقى 120 يوم ثم يذهب. فانظر إلى قدرة الله تعالى، هنا يزيد في الخلق ما يشاء. قد تتعجب قل كيف تتحول العظام، كيف تتحول العصب، كيف تتحول الدم؟ ربنا قال إن الله على كل شيء قدير، وهذا من فتح الله. ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وذاك إعطاؤه بحكمة ومنحه بحكمة. فقال هنا الحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار. شوف السموم شدة الحر يدخل في مسام الجسم، فتجد الجسم يتأذى من شدة الحر. وغرابيب أشد السواد، الغربيب الشديد السواد. طبعا صورت صورة بعض الجبال كيف أنها جاءت هذه الجبال ملونة بقدرة الله تعالى. أحسن، رأيتها في مقطع فيديو لأحد المفسرين. سورة ياسين، وقال مجاهد فعززنا شددنا يعني قوينا. يا حسرة على العباد كانت حسرة عليهم استهزاءهم بالرسل بل سيتحسرون غاية الحسرة. وإذا نحن نقول احذر أن يجتمع لك مع مع سكرة الموت حسرة الفوت، يعني أنت ميت لا محالة، فاعمل الآن لا تقصر في شيء. يعني أنا لما رحت أصلي تعبان قلت لما أذهب سأنام هذا اليوم، لكن تحسرت كيف أذهب وأدرك الكتب والقراءة والكتابة والتأليف وغيرها. فأنت احذر، أنت ميت ميت وللموت سكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فلا يجتمع لك مع سكرة الموت حسرة الفوت تتحسر، لأن الإنسان سيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وسورة المنافق ختمت بأي شيء أيضا الذي يريد أن يرجع حتى يتصدق. فالإنسان يعمل ولا يقصر ولا يفرط في عمل صالح. فهؤلاء يا حسرة على العباد كان حسرة عليهم استهزاءهم بالرسل سيتحسرون، لكنهم سيتحسرون وقت لا تنفعهم الحسرة. أن تدرك القمر أي لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، أي يعني الشمس والقمر كل يسير بسرعة كبيرة وبعمل مستمر. ومن الدليل على حركة الجميع الآن لما يعلمون متى يحصل الخسوف ومتى يحصل، يعني فيه إشارة إلى ها يعني الآن يتوصلون إلى الكسوفات التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم خسوف وكم كسوف ومتى كان ذلك وكم استغرق هذا. هذا من أين أخذوه؟ من النظام الدقيق الذي تسير في هذه الكواكب. وهذه الكواكب هي صغيرة، يقدرون الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وهذه الشمس أمام المجرة شبه لا شيء، والمجرات اكتشفوا أكثر من مئة مجرة. فتستذكر هنا قول الله أكبر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر. مثل الآن استيقظ في الليل شوف هذه الظلمة، ثم تتحول ظلمة إلى نهار، والآن نهار تعال بعد ساعات تتحول إلى ليل. فهذه آيات ينبغي أن لا نصاب ببلادة الإلفة. حتى تقبل واحد يقول لك أنت بليد، إذا لا نتذكر عندنا بلادة، فلا بد أن نستذكر قدرة الخالق سبحانه وتعالى. ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام فكهون معجبون جند محضرون أي عند الحساب. ولكن ربنا جل جلاله ملائكة، وهؤلاء الملائكة تنزل يوم القيامة ويؤتى بهؤلاء الجند محضرون عند الحساب. وذاك هؤلاء الملائكة غلاظ شداد لا يرقون على أحد يوضع في النار أبدا، والنار يلقى فيها وتقول هل من مزيد، يعني حتى يعلم الإنسان شدة الموقف يوم القيامة. ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر، يعني الآن إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لذلك إحنا لابد أن نستذكر السفينة التي حملنا بها، إنا لما ضغى الماء حملناكم في الجارية. لماذا؟ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. كلما سمعت الآية أو رأيت سفينة عليك أن تستذكر لولا أن آباءنا قد حملوا لما كنا موجودين الآن. وقال ابن عباس طائركم مصائبكم ينسلون يخرجون مرقدنا مخرجنا أحصيناه حفظناه مكانتكم ومكانهم واحد. باب قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. إذا الشمس تجري بهذه الآية وهي صريحة، وهذه كلها تجري. انظر الآن يا محرك السيارة، الأشياء تسير بسرعة قوية جدا، عشان السيارة تسير وتقف، وهذا الكون أيضا يسير بقدرة الله تعالى. من الذي علم الإنسان صناعة السيارة وصناعة المكائن وهذا الدين؟ هو الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا أعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه اللي هو يزيد عن أبي ذر وهو جندب ابن جناد الغفاري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم. فهذا خلق عظيم من خلق الله تعالى هذه الشمس. الآن ما يصلنا إلى الأرض من الشمس كم يقدرونه؟ 1 مليار. وقد يقول الإنسان يستفيد والحيوان والطير والسمك الذي نأكله نستفيد وأيضا النباتات والتربة تستفيد 1 مليار. قد تقول أليس هذا تبذير؟ لا ليس تبذير. فربنا جل جلاله يبين ما عنده من الخزائن وما أعد لعباده الصالحين من النعيم المقيم. فذلك نعم حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها. وقال مجاهد في قال مستقرها تحت العرش والصافات وهي مكية. وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد أي من كل مكان ويقذفون من كل جانب. هذه في الصافات وتلك في سبع يرمون واصب أي دائم وقيل شديد ولهم عذاب واصب دائم لازم لازم. تأتوننا عن اليمين يعني الحق الكفار تقوله للشياطين غول وجع بطن ينزفون لا تذهب عقولهم قليل شيطان يفرعون أي يسرعون كهيئة الهرولة وهو ضرب من العدو يزفون النسلان في المشي. وبين الجنة نسب أي الملائكة ذكرهم باسم جنسهم. قال كفار قريش الملائكة بنات الله أمهاتهم بنات سروات الجن أي بنات خواصهم سروات. وقال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أي محضرون في العذاب. قال ستحرق للحساب وبعد الحساب العذاب لمن لم يطع الله تعالى. وقال ابن عباس لنحن الصافون أي الملائكة أي الصافون أجنحتنا والصافون بين يدي الله تعالى. ولماذا تصف الملائكة عند ربها؟ لأمر عظيم. ولذا نحن في الصلاة نصف صفوفا جميلة لأننا نقف بين يدي الله والعبد له موقفان عند ربه موقف في الدنيا في الصلاة وموقف في الآخرة. ومن أحسن الوقوف في الصلاة أحسن الوقوف بين يدي الله يوم القيامة سواء الجحيم وسطه. قال ووسط الجحيم لشوبا يخلط طعامهم ويصاط بالحميم أي يخلط بالحميم مدحورة مطرودة بيض مكنون اللؤلؤ المكنون. وتركنا عليه في الآخرين قال يذكر بخير ويعني يذكر بخير وثناء حسن من بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم الدين. ولذا إبراهيم دعا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني أراد أن يكون قدوة يذكر بالخير لأجل أن يقتدى به. ولذا نحن نذكره في الصلاة أم لا نذكره هذه لها أسباب. ولو أنك بحثت لماذا نذكر إبراهيم سوف تجد أسبابا عديدة فاجمعها فإنك تحتاج إليها. وذكرنا السور القواقل التي فيها قل أيضا اللي هي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. باب قوله وإن يونس لمن المرسلين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى أي في نفس النبوة. نعم. موسى بن متى يعني موسى يونس يونس بن متى يونس. نعم نعم. باعتبار أن يونس خرج من نينوى من غير إذن لما دعا قومه ثم دعا قومه ثم دعا قومه لم يستجيبوا ولذا ذهب وذهب مغاضبا وهو ليس من حقه أن يذهب بل عليه أن يستأذن ربه. ولكن لما عاد آمن أهل نينوى كانوا أكثر من 100,000 آمنوا به هي أو هنا بمعنى بل أو هنا بمعنى نعم يعني بل معنى يعني بل يزيد نعم. فربنا عاتبه وإذا ربنا قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فقد يأتي إنسان يظن أن ثمة مقدح في يونس فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع ما قد يتوهم عند البعض من الطعن في يونس عليه السلام. ثم قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. صاد، سورة صاد وسورة صاد تتحدث من أولها إلى آخرها عن القرآن الكريم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر له محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن العوام وهو ابن حوشب قال: سألت مجاهدا، هو مجاهد من أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل الفقه، عن السيدة في صاد قال: سئل ابن عباس، وهو تلميذ ابن عباس بل هو من خصيصي ابن عباس، ختم عليه 33 ختمة، ختم التجويد والقراءة 30 ختمة، ويقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية، أي أخذ عنه التفسير آية آية. أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده. وكان ابن عباس يسجد فيه، طبعا الاستدلال بالآية في سورة الأنعام باعتبار أن الله ذكر 18 نبيا ثم قال: أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده. وإذا أنت الآن قد تعمل عمل من الأعمال جيد وتحمد الله في نفسك، يستنى أن تقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قد أنت الآن تطعم أهلك للعشاء وتأتيهم بالمندي من المطعم، وحتى لو ليس من المطعم من البيت، ويأكلون ويتمتعون ويشربون، وتقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يعني اقتداء بإبراهيم عليه السلام أخذا بهذه الآية. وهذه سنة، لأن هذه السنة قد أمر بها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهنا استدل بهذا. وهذا من دقة نظر ابن عباس، ومن حسن جواب مجاهد بن جبر المكي، ومن حسن تعلم العوام بن حوشب حينما سأل التابعية الجليلة مجاهد بن جبر المكي. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سيدة صاد فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت، أي من أي دليل، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده. يعني استدل بهذه الآية في سورة صاد، واستدل بالأمر الوارد في الاقتداء، فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها فنسجدها. نعم. عجاب أي عجيب، القط الصحيفة، وهو ها هنا صحيفة الحسنات. وقال مجاهد: في عزة أي معازين، الملة الآخرة ملة قريش، الاختلاق والعياذ بالله الكذب، الأسباب طرق السماء في أبوابها، جند ما هنالك مهزوم، يعني قريش، أولئك الأحزاب القرون الماضية، فواق رجوع، قطنا عذابنا، اتخذناهم طبعا سخرية وتقرأ سخرية، أحطنا بهم، التراب أمثال. وقال ابن عباس: الأيد القوة في العبادة. من يقرأ من الآية؟ واذكر عبادنا في سورة صاد. سنأتيكم بتفسيرها بإذن الله في درس يأتي بإذن الله، هذه الـ3 آيات من سورة صاد في هذه أصحاب القوة. ربنا امتدح منهم أصحاب عبادة وأصحاب قوة في العبادة، وأنهم أصحاب بصيرة، أي أنهم أصحاب فقه في الدين. قال: الأبصار البصر في أمر الله، أي يعني العلم في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الفقه، في الأحكام. فربنا امتدح هؤلاء. حب الخير عن ذكر ربي، أي من ذكر، طفق مسحا، أي يمسح السيف مسحا، أي يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، أي أنه قد نحر هذه الخيل. لماذا؟ لأنه قد ألهته عن ذكر الله تعالى. الأصفاد الوثاق، يعني مثل الهواتف كثيرا ما تلهي عن الدروس. باب قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أي لا يصلح لأحد أن يسلبه. يا سبحان الله، اللهم هب لنا علما نافعا يبقى في هذه الأرض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عتريتا أي ماردا من الجن، هذا بيان لسابقه، تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طبعا سليمان أعطاه الله ملك الدنيا، هاي الدنيا كلها كانت، وأرضع الذين ملكوا الأرض، نعم، عبدان صالحان وعبدان سيئان. قال روح فرده خاسئا، أي رد النبي صلى الله عليه وسلم العفريت حال كونه خاسئا مطرودا. باب قوله وما أنا من المتكلفين، أي فلا أزيد على ما أمرت به ولا أنقص. هكذا الإنسان لا يزيد شيء ولا يبتدع شيء. كان مجاهد يقول والله لا أدري بأي النعمتين أفرح، بنعمة الإسلام أم بنعمة السنة والنجاة من البدع، لأن باب البدع باب خطير جدا، لأن المعصية قد تتوب منها، أما البدع عياذا بالله قد تموت عليها. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. والناس تسأل، فالإنسان لا يتعجل بالسؤال بالجواب، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر، أي من جعل على القرآن أو تبليغ الوحي. ولذلك جميع الأنبياء لم يأخذوا أجرا ولم يأخذوا مالا، لأنه لو أخذ المال لمالت الدعوة. ولا كنت طالب علم، اعمل لله تعالى، وإذا كنت في مكان تدرس الناس ولك رزق فلا تطلب زيادة عليه، وهكذا اعمل لله تعالى، علم مجانا كما علمت مجانا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال وسأحدثكم عن الدخان، هكذا قال ابن مسعود. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا أي تأخروا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي طلب الإعانة من أولئك الذين لم يستجيبوا له. فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكل الميتة والجلود، أي أذهبت وأفنت، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. لماذا؟ لضعف بصره. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. طبعا يحق لنا أن ندعو بهذا الدعاء إذا حصل لنا أمر. كنا في دار الحديث فجاءت طيارة هذا كبتر وترمي علينا بالرشاش ذاهب آيبا، فدخلنا تحت الدرج حتى يكون آمن شيء، فأنا أدعو بهذا الدعاء. فلما انتهينا ذهبت الطائرة وعدنا إلى الكتب لنذهب إلى بيوتنا، وقد خلت الشوارع. هذا العام كان 2007 لما كانت مقاومة هناك، والأمريكان لما يأتون يضربون أي شيء يتحرك. فأحدهم استخرج قال هذا الدعاء الكفار كيف تدعو به؟ قلت نعم أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، كيف يدعون بهذا الدعاء وهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، عياذا بالله تولوا عن النبي الذي يدعوهم إلى الخير وقالوا هكذا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عادون. إذن فربنا لما كشف العذاب عنهم بقوا على ما هم عليه من الإثم. قال سيكشف العذاب يوم القيامة، يعني هل يكشف؟ هذا استفهام يعني منه لا يكشف. قال فكشف، يعني هذا استفهام خرج لغرض النفي يسمى بالنفي الظني. قال فكشف ثم عادوا في كفرهم، أي العذاب في الدنيا. فأخذهم الله يوم بدر اللي هي البطشة الكبرى. قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. لكن الإنسان يحذر من انتقام الله تعالى، فربنا ينتقم من الذين لا يعظمون حدود الله تعالى. الزمر وقال مجاهد يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار. أنت الآن لو فرضنا أحد يضربك تترفع يدك حتى تتقي الضربة، لكن من إذا من يسقط على النار ويده مغلولة إلى عنقه فيسقط على وجهه عياذا بالله، يجر على وجهه في النار. وهو قوله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا. إذن لا شك أن من يأتي آمنا أفضل، فالإنسان يعمل، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذي عوج لبس. ورجلا سلما لرجل مثل لآلهتهم الباطل والإله الحق، ويخوفونك بالذين من دونه بالأوثان، خولناه أعطينا الذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن، يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وذاك هذه النعم سنسأل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونعمة الرسل أعظم النعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وإذا كفر النعمة سميها كفر لأنه يؤدي إلى الكفر بالله تعالى. متشاكسون، الشكس العثر لا يرضى بالإنصاف عيادا بالله. ورجلا سلما ويقال سالما صالحا، اشمأزت نفرت بمفازتهم من الفوز، حاثين أطافوا به مطيفين بحفافيه بجوانبهم. متشابهة ليس من الاشتباه، ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق، أي يصدق بعضه بعض كتابا متشابه المثاني. باب قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي في المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، معناه لا تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي لمن تاب. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم قال قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا عياذا بالله، فأتوا محمدا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، أي الذي عملناه الكبار، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمكم ربي أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد.